حصريا على موقع مارادونا. الاسم جدع بزيادة، المهنة رجولة كالعادة، عايزين تعرف عنواني حارت الناس الكيادة. اللي انا قلت يخصوني ولاد البيع بعوني، رجعوا لنا قمت كارفهم قال ازعلوا خصموني. ما يولعوا انا عايش حياتنا وطز فيهم طز، يلا اخلعوا وهيجي غيركم احلى مرة ونص. اتزحلقوا عينكم دي وحشة وهي جابتنا النور. اتفضل فرقونا ولا البعيد ما بقاش يحل. انا عندي اصحاب مطانيخ من نسوان الصواريخ، اما انا لو جيت احتاجهم يقضوا بومب ومراجيخ. ما انا برضو فخامة وواجهة ودماغي صعب استنتاجها، يا جميل شغلت دماغها امثالك عندي علاجها. هتعرف انا انتي لما تروحوا تعاشروا غيري، وهتندموا زي الكلاب واحد واحد هيجيلي. وهتحلف اني ما كنتش ابدا اللي صفيلي، وهتشهدوا اني بتقولي بقيت انا رايق. معهم يبعون علشان دول بكره الدنيا تدور والكراسي هتتبدل. اه والله وهتيجوا وحقي لا مش هسيبه، صايع وبعرف اجيبه هركب عليك وابدل. رايق من عيلة مرتاحة الكوكب واخده سياحة، بعمل اللي على مزاجي ما بسيبش لحد مساحة. مطرح من رجل الدب بعمل زي انا ما بحب، طول عمر انا ساند نفسي مش محتاج من كل هل. مخلوق من ام دي قارة انا محتاج اسافر بره، يمكن اشوف ناس جدعان وهو غير موت بالمرة. حبكو شلت انا من قلبي ما بحبش حد غير امي، ما انا عشتاش عشانكو بضحي، زودتو ضغوطي وهمي. هسلك لكم لما انتوا تسلكوا لنفسكوا الاول، انا احبكم احب مين ده انتوا انضافكم متساوي. دلعتكم واتفرجوا الطيبة ما تحاول، تعالوا كلكم ده تخن تخين فيكم معايا مش هيطول. الجبل ما تهزش صفقات بتجيلي وبطنش، ارقام بترن عليا وكارف كله ما برد. كل اللي فات كان مارش والجاي كله جامد طرش، عايزك تمسك اعصابك اجمد وما تتوتر. وحشاني بس انتي مش علشاني، بعدنا كان اجباري. الله يجازيك يا نصيب اخبارك من بعدي لسه بنارك، لسه بشوقك وغرامك ولا خلاص اتنسيت.